الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كثرة الذكر تؤثر في الفكر، ذكر زائد فكر يساوي تعظيم ومخافة. أي شيء أكثرنا من ذكره إلا وتفكرنا فيه كثيرا وتأتي عظمته في قلوبنا. فلهذا نهانا ربنا جل وعلا على أن نذكر غيره كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما هي نتيجة الذكر، كثرة الذكر والفكر؟ ما هي؟ مخافة ربنا جل وعلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا، لابد أن تسمع دعوة ربك جل وعلا. الدعوة إما حجة لسامعها أو عليه، وأسأل الله تعالى أن تكون دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم وما نسمعه من الدعاة إلى رب العالمين حجة لنا لا علينا. ربنا إننا سمعنا مناديا، والمنادي هو الداعي إلى الله، لأن المؤذن منادي والأذان نداء ودعوة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. فالمؤذنون دعاة وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والدعاة إلى الله مؤذنون يؤذنون في الناس بأن يقبلوا على ربهم جل وعلا، ينادون الناس لطاعة ربهم جل وعلا. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الفلاح في دين الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربنا إننا سمعنا مناديا داعيا مؤذنا ينادي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا، أي بموجب استجابتنا لدعوة المنادي، لدعوة الداعي، توسل إلى ربك جل وعلا. ومن أعظم الأعمال التي يتوسل بها إلى الله أن تستجيب لدعوة ربك جل وعلا. استجبت لدعوة الله، اسأل من ربك ما تريد من خيري الدنيا والآخرة. والتوسل المشروع، ما دمت تحدث عنه أقول بإيجاز، التوسل المشروع الذي لا خلاف فيه هو التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. توسل إلى ربك جل وعلا. إذا كنت في هم، كنت في غم، اسأل ربك أن يفرج كربك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. وحتى يعم الدعاء الجميع أعيده بصيغة الجمع. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. كل ما حولنا يذكرنا بربنا جل وعلا، بالخالق جل وعلا. السماء تذكرنا بخالقها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وكأن ربنا جل وعلا يتجول بنا بين العالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة، حتى نتيقن على وجود العالم المغيب على أبصارنا. كما نرى الشمس والقمر والجبال والسماء والأرض، علينا أن نتيقن على القبر أنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. علينا أن نتيقن على يوم الحشر عندما يحشر من في القبور. علينا أن نتيقن على الموازين التي ستوضع، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كما نرى، وكما نرى السماء والأرض والجبال والشمس والقمر، علينا أن نتيقن أن هناك يوما سيأتي كلنا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، كلنا سنمر فوق الصراط وتحته جهنم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فاستجبنا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، اعتراف بالذنب ينفعك في الدنيا لا في الآخرة. اعترف بذنوبك الآن، عليك أن تقر ذنوبك كما سلف ذكر سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء، أعترف، أقر، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. آيات حولنا تذكرنا بربنا جل وعلا، آيات. هناك كتاب مسطور وكتاب منظور. الذين لم يصدقوا الكتاب المسطور ألا يقرأوا الكتاب المنظور؟ آيات تدل على الله، كما قال الأعرابي الذي سئل من طرف أحدهم قائلا، السؤال كان كيف عرفت الله، يعني احتقره، أنت أمي ما تعرف القراءة ولا الكتابة، أعرابي بدوي ما تعرف تقرأ ولا تكتب، كيف عرفت الله؟ فاستغرب هذا الأعرابي، تسألني عن كيف عرفت ربي؟ قال الأثر يدل على المسير. لو رأيت خطوات لإنسان أو دابة أستطيع أن أقسم بالله بأن إنسانا مر من هنا، ولم أرى هذا الإنسان، ولكن رأيت آثاره، رأيت خطواته. والبعرة تدل على البعير، إذا رأيت بعرة في مكان فتتيقن على أن هناك بعيرا كان في هذا المكان. الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى، يدل على الله تعالى. إذن كل ما حولنا يذكرنا بالله. الذين لم يؤمنوا بالكتاب المسطور، وربنا جل وعلا أقسم بالكتاب المسطور وبالكتاب المنظور والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع السماء، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. أقسم ربنا جل وعلا بالآيات المسطورة وبالآيات المنظورة. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب. عليك أن تذكر ربك جل وعلا أينما حللت وارتحلت. والسورة سورة الرعد، ونحن في بلادنا هنا لا نسمع الرعد لأن حرمنا المطر، ولكن عندما يسمع المؤمن الرعد عليه أن يسبح ربه جل وعلا، لأن الرعد يسبح لله، كل ما في هذا الكون يسبح لله. إياك أن تكون غافلا عن تسبيح ربك جل وعلا، فكل ما حولك في هذا الكون يا عبد الله يسبح لله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس لا يؤمنون. ليست لدينا في الإسلام أغلبية، فالأغلبية في النار، الأغلبية في جهنم. لهذا علينا أن نتبع الحق لا نتبع الأغلبية، علينا أن نتبع الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق هو كتاب ربنا جل وعلا، والحق هو سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والحق هو الذي أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ذات مرة أحد المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشكك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الذي كان أول من كتب الحديث. قال له، أنت تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ينسى وأحيانا يخطئ، يريد أن يشكك كما يشكك بعض العلمانيين وبعض الفساق والفاجرين في هذا الزمان، يريدون أن يشككون في هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الشك أراد أن ينتاب عبد الله بن عمرو بن العاص، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قيل له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله اكتب، فوالله ما يخرج من بينهما إلا الحق، ما يخرج من بين الشفتين الكريمتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. قبلها وقد بدأنا بسورة الرعد، بأول سورة الرعد: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الذين لم يؤمنوا بالكتاب المسطور، لم يؤمنوا بالكتاب بالآيات المسطورة. هناك كتاب مفتوح تراه جميع الأبصار، ولكن كما سلف ذكر ربنا جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الذين لم يؤمنوا بالآيات المسطورة ألا يؤمنوا بالآيات المنظورة؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وكما سلف الذكر، وكأن ربنا جل وعلا يأمرنا كما أننا نؤمن بالآيات المنظورة، علينا بنفس الدرجة أن نؤمن بالآيات المسطورة بما غيب الله تعالى على أبصارنا. وأول صفة وأول خصلة من خصال المؤمنين يؤمنون بالغيب. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. علينا أن نتيقن على استواء الله تعالى. الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والسؤال عنها بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله. نتيقن على ما أخبر به ربنا جل وعلا، نتيقن على المغيبات، على أن هناك عرشا للرحمن كما وصفه ربنا جل وعلا في كتابه المبين، وكما ذكره جل وعلا، وكما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي إذا نظرنا إلى السماء فإنها آية من آيات الله، وإذا نظرنا إلى الأرض فإنها آية من آيات الله، وإذا نظرنا إلى الجبال فإنها آيات من آيات الله، وإذا نظرنا إلى البر والبحر آيات من آيات الله. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار. الغافل هو الذي عند مغرب الشمس، عند إدبار النهار وإقبال الليل، لا يذكر ربه جل وعلا، فهذا من أكبر الغافلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إقبال الليل وإدبار النهار كان يقول: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. عليك يا عبد الله أن تذكر ربك جل وعلا بالغدو والآصال، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع، وقرئت عند ورش، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. إذا نظرت إلى النخلة عليك أن تقول: سبحان الله سبحان الله، من جعل هذه صنوين ومن جعل هذه غير صنوين؟ الله. نفس الشجرة، نفس التربة، نفس الماء، ولكن هذه ثمرة حلوة وهذه ثمرة مرة. من أعطى لهذه حلاوتها ومن أعطى لهذه مرارتها؟ عندما تتذوق الثمرة الحلوة عليك أن تقول سبحان الله، وعندما تأكل الثمرة المرة عليك أن تقول سبحان الله. سبحان الذي أعطى لهذه حلاوتها وأعطى لهذه مرارتها، والأرض واحدة والتربة واحدة والشجرة واحدة والماء واحد، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الذي لا يتدبر هذه الآيات فلا عقل له، فعليه أن يسأل ربه جل وعلا أن يؤتيه عقلا، فلا عقل له الذي لا يتدبر آيات الله تعالى. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب وقد عجب ربنا جل وعلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب عجبان، عجب إقرار وعجب استنكار. أما عجب الإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. المؤمن يؤجر على كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته، هذا عجب إقرار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعجب ربنا جل وعلا كما ورد في الحديث: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا كله عجب إقرار. أما عجب الإنكار، وإن تعجب، إن تعجب يا محمد من هؤلاء الذين لم يؤمنوا بهذه الآيات المسطورة ولا المنظورة، فهناك ما هو أعجب. فإن تعجب فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا، لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يؤمنون بالنشور. وإن تعجب فهذا كفر، كفر بواح. وإن تعجب فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. غفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء أجمعين. أما بعد، الإنسان قيل إنه سمي إنسانا لنسيانه، وأعظم نسيان الذي هو من أكبر الجرائم أن ينسى العبد ربه جل وعلا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الذي ينسى الله لا يعرف نفسه من هو، لا يعرف، ينسى أن الله خلقه من نطفة أمشاش، يعتقد أن هناك خلطا، كان هناك خلط بين الذهب والفضة وخرج هذا من خواص هذه الأمة. لا لا، أنت من نطفة، بدايتك نطفة، أنت الذي كنت نطفة مضرة وستصبح جيفة قذرة، وتحمل في بطنك العذرة قيمتك في طاعة ربك جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كانت السماء سماء، وكانت الأرض أرضا، وكانت الجبال جبالا، ولم تكن شيئا مذكورا. خلقك الله تعالى لحكمة شاءها وأرادها، وبعد ذلك ستموت، ستموت كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ما هي الحكمة؟ نبتليه، نختبره، نمتحنه، فأعطانا عالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة، وأعطانا وسائل التعرف على العالمين، بالسمع نتعرف على عالم الغيب، وبالبصر نتعرف على عالم الشهادة، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. انظروا إلى عظمة الإسلام الذي كرم بني آدم. الله تعالى قرن الأسير بالمسكين واليتيم. أسير، كيف يعامل الأسرى في زماننا هذا؟ كيف يعامل الأسرى في زماننا هذا؟ أين الحقوق الدولية؟ أين الإدعاءات الكاذبة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. من أراد أن يعود إلى هذا، وكلنا مسلمون، علينا أن نعرف ما هي حقوق الأسرى، كيف يجب أن يعامل الأسرى